50 languages. 22. محادثة قصيرة رقم 3. Trečias pokalbis. هل تدخن؟ أروكوتي. كنت سابقا أدخن. أنكشو تايب روكيو. لكن الآن تخليت عنه. بدبر نبروكو. أيزعجك إن دخنت؟ Ar jums netrukdys, jei rūkysiu? La, ala l'itlaq. Ne, visai ne. Hada la yuz'ajuni. Tai man netrukdų. Atašrabu šai'an? Ar ko nors išgersite? Qadahan min al-kunyak. Gal konjaku? لا أفضل كأسا من الجعة. نجر ولوس. أتسافر كثيرا؟ أردو كلاويتة؟ نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل. طيب دوغاوسة كلاويو فرسلو ريكاليس. ولكن الآن نمضي الإجازة هنا. بدبر مش جتوستو كاويمة. ما هذا الحر؟ كوكس كارشتس. نعم بالفعل اليوم حار جدا. طيب شندين تكري كارشتا. لنخرج إلى الشرفة. اينو إن بالكونا. غدا ستقام حفلة هنا. ريتوي تشبوس فكاريلس. هل ستأتي أيضا؟ أريوس تيبات أتيست؟ طبعا فنحن مدعوون. تيب ماستيبات أسما بكفيست.